السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت فلك الحمد على ما أعطيت. نعم ربنا علينا كثير قوي يا جماعة قوي والله. ربنا ادانا فين المديون لواحد في 50 مليون دولار، فجاله 35 جنيه، فقام كرمشهم له كده في ايده وقال له ايه خد دول النهارده كده. بعد كده تاني يوم فتحت معاه بقى وجاب 200 جنيه ولا حاجه كرمشهم خد دول كده. بعد شهرين ثلاثه قام جاله 200 جنيه خد دول، وجي واحد يكلمه قال له عم ده مديله حقه. حق مين انت؟ ما انتش عارف انت مديون في ايه. وهو حاجه تضحك والله، اللي يجي مثلا يعني ايه يقوم ليله ولا يصوم يومين ويقول لك ده انا الحمد لله كويس ومتدين انت مش عارف ربنا مديك ايه، انت مش عارف ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك قد ايه واكرمك قد ايه سبحانه وتعالى. يعني اما بقابل شباب في الشارع اليومين دول بقول لهم تخيل كده لو يا فلان مثلا لو انا جيت النهارده اديتك 10,000 جنيه قلت لك يا عم فك نفسك بيهم، تاني يوم خد المفاتيح دي ايه ده يا عم ده مفتاح بي ام ومفتاح شاليه كده في مكان ساحلي تصيف فيه وتتبسط، تالت يوم خد ال 200,000 جنيه دول شوف لك اي حاجه بسيطه كده تبدا بيها ايه اي حاجه بسيطه تبدا بيها حياتك او كده شويه شويه وبعد كده فجاه انت احتجت مثلا 50 جنيه. فقعدت كده مع نفسك قلت هو معقوله حازم شو بقى يديني ال 50 جنيه؟ يعني ده طلب بايخ كده وفي نفس الوقت ممكن ما يديهم ليه؟ يا ابني لا انا اديتهولك فوق احلامك اصلا، اللي احنا خدناه من ربنا اعظم مليار مره من اللي احنا نفسنا فيه من ربنا. هو انت تتجوز ولا عينيك؟ هو انت يبقى عندك شقه تمليك ولا ال 30 مركز بصر اللي في دماغك اللي انت بتشوف بيهم؟ هو انت يا جماعه ده احنا ربنا ادانا فوق احلامنا وخيالنا، ايه بقى اللي انت الوقت مستصعب ان ربنا يديهولك ويعملهولك؟ اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارضنا وارض عنا يا كريم يا رب، اللهم ارضنا وارضنا وارض عنا. النهارده بقى والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، هنتكلم عن اعجب رؤيه في القران ورؤيه يعني ترتب عليها حاجات كتير قوي في الحياة وفي يعني ربنا بيقول قبلها نحن نقص عليك أحسن القصص اللي هو قصص الأنبياء. يعني الفترة دي كان مشركي قريش بيحاولوا يدخلوا الفن الفارسي وبيحاولوا يدخلوا قصص رستم وسفنديار الفارسية قصص عالمية بقى زي ما الوقت مثلا يحاول يعني حد علماني يحاول يحارب التدين في المجتمع بإيه ما أشغلهم لازم بديل. فهو بالنسبة له الأفلام بتاعت النتفليكس الأفلام العالمية هو عايز يدخلك في حاجة وخلاص، زي ما بيدخلوا أي دولة طلعوا من هنا الفرعونية وطلعوا من هنا الكنعانية وطلعوا من في سوريا الفينيقية وطلعوا في الفلسطيني في عند فلسطين إن دول الكنعانيين العماليق وطلعوا. لازم يبقى في بديل عن الإسلام، لازم يبقى في بديل عن الانتماء الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى بحيث إنه يتوه لك انتمائك. فربنا بعدها بيقول نحن نقص عليك أحسن القصص، هم بيكافحهم عشان يجيبوا قصص تشد الناس بشكل إخراجي وانت لازم تفاهم الناس إن أحسن قصص في الدنيا هي قصص الأنبياء، دي اللي هتصنع الواقع، دي اللي هتغير عقليتنا ونفسيتنا وشخصيتنا، دي اللي هتنقلنا نقلة جبارة في حياتنا. فسيدنا يوسف بقى الرؤية بتاع سيدنا يوسف إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت اللقاء بتاعنا النهاردة في الآية دي بس يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر الأحد عشر كوكبا اللي هم أخواته الحداشر والشمس أبوه سيدنا يعقوب والقمر أمه، يبقى دول الإيه الإخواته يعني دي المجموعة كلها رأيتهم لي ساجدين. أما ربنا سبحانه وتعالى يشبه الأب والأم بالشمس والقمر، يعني المفروض إن كل أب وأم يفهموا من الموضوع ده رسالة خطيرة جدا. انتوا شمس وقمر في حياة ولادكم، انتوا النور اللي في حياة ولادكم. هي الاجيال الجديدة طالعة مضلمة ليه؟ هي الاجيال لان الشمس قاعد قدام الفيس 3 ساعات بالليل كل يوم وسابع عياله، ما الشمس سابت وظيفتها، والقمر يا اما ما قاعدة في المطبخ يا اما بتتكلم على السوشيال ميديا مع صاحبتها اللي تعرفت عليهم يا اما عشان الشمس طافح الدم عشان يجيب لهم ياكلوا. طيب ما ينفعش توسطنها وتوزنها والقمر مشغولة في حياتها وشغلها عشان الشمس. مصيبة ان ربنا يحط في كل بيت من بيوت المسلمين شمس وقمر والعيال حياتهم مظلمة والعيال عايشين في ظلمة. فين الشمس وفين القمر؟ هيقابلوا ربنا الشموس والاقمار دول يقولوا ربنا ايه انتوا عندكم كتير قوي تدوا لعيالكم، ما تضيعوش عيالكم. دخلت سوره يوسف يا جماعه بتقول لكل اب وكل ام فوق والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. طب دلوقتي اين الشمس والقمر في حياه اولاد؟ سايبين اولادنا تايهين ليه؟ سايبينهم ريشه في مهب الريح اللي زمان كان اهالينا بيخافوا علينا، احسن الواد يشرب سيجاره، احسن البنت تمشي مع بنت وحشه يعني ايه تخليها يعني ايه سلوكها مش... الوقت يا جماعه اللي بيغفل عن اولاده بيفوق وابنه وابنه متنصر، بيفوق وابنه الحد، بيفوق وابنه والعياذ بالله دخل في مصايب بقى يعني نتكلم، وابنه بيشرب مخدرات. الواقع الوقت مش كده، والنت والفيس والسوشيال ميديا ما عادتش كده، وشياطين الظلام شغالين ليل نهار. عشان كده سيدنا يعقوب بيقول لسيدنا يوسف بعدها بيقول له قال يا بني لا تقصص رؤياك، اصل ما فيش حاجه بتتحسد قد المستقبل، فالرؤيه دي معناها انت ليك مستقبل، فخد بالك ما فيش حاجه تتحسد قد انك انت بدات تشوف مصلحتك وتشوف مستقبلك وشكلك كده ليك مستقبل. اما فيكيد لك كيدا، احيانا اصحابك هم اللي بيجوك ورا، هو انت تروح تشوف مستقبلك واحنا نفضل ضايعين؟ شوف مستقبلك يا ابني. سيدنا يعقوب بيقول لابنه كده، بيقول له اكتر حاجه لن يملك انسان نفسيته قصادها ان انت تبدا تشوف مستقبلك، ان انت تبدا تشق طريقك، ان انت يبقى ليك مستقبل بحقيقي وحقيقي. ما تشوف مستقبلك، انت قاعد مستني ايه؟ فيا بني قال يا بني، يا بني دي من البناء، يعني الاب مسؤوليته ان يبني ابنه، يعني انت يا بخت من كان ابوه راجل ويا عيني على ابوه يعني واحد مشاعري كده وخلاص، حبيبي يا ابني، حبيبي ضنايا يا بنتي، وياخد عياله في حضنه يا ابني، ابنيهم يا عم، اهلهم للحياه يا عم، هيخرجوا بكره يعملوا ايه في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي؟ انت كل وظيفتك تأكلهم وتحضنهم وتبصهم، وده كلام جميل ودي وظائف عظيمة، وانت مجاهد في سبيل الله ومأجور من الله على كل بوسة بتبصها لإيد ابنك او رجل بنتك او انت ده حنان وده سنة النبي عليه السلام، ولكن انت ليك دور تاني عظيم في الحياة اللي هو دور البناء يا بني، انك تبنيهم عقليا وتبني نفسيتهم وتأهلهم للحياة وتبنيهم جسديا وتبنيهم رياضيا وتبني شخصيتهم، انك انت تبنيهم. انت ما عادش خلاص، دي ما عادتش عندنا، هو وظيفتنا ان احنا نطبطب عليهم وناكلهم. ايه فين ليه الاختزال ده؟ ده مش دين ربنا. بعد كده ربنا جايب مشهد هادي جدا بين سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب، يا ابتي اني رايت، ويقول له يا بني لا تقصص رؤياك، مشهد هادي. فجاه الكاميرا ضلمت، وفجاه المشهد اتفتح على مشهد تاني خالص، على 10 مولعين نار، على 10 متأججين حريقه. إذ قال يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف. إيه ده؟ فيه فجأة نار ولعت، كنا في مشهد هادي جدا ما بين سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، وسيدنا يعقوب بيديله بقى منارات الطريق وبيفهمه المستقبل، وفجأة الكاميرا راحت على مشهد تاني الدنيا مولعه نار. اوعى يكون ولادك مولعين وانت ما انتش فاهم، اوعى يكون في حريقة في قلب ابنك وانت ما انتش واخد بالك. سيب بقى الصوره خالص، خلينا دلوقتي في الواقع بتاعنا. مش بتكلم على سيدنا يعقوب، اوعى يكون بيتك في حريقه وما انتش فاهم، اوعى يكون بنتك حد بيودي دماغها في داهيه، ولا ابنك حد بيضيعه وبيضمن له مستقبله وانت ما انتش واخد بالك، وتيجي تفاجئ فجاه على مصيبه، جريمه، كارثه. اوعى تكون الدنيا، اوعى تكون بره الدنيا، ما انتش لازم الاب ينشئ لغه حوار بينه وبين اولاده، ولازم يبقى صاحبهم، ولازم يبقى فاهم. قال يوسف لابيه يا ابتي، يعني المفروض ابوك ده اول واحد لما تفرح تجري عليه، واول واحد لما تزعل تجري عليه، واول واحد لما يبقى عندك مشكله وما انتش لاقي لها حل تجري عليه، المفروض ده دور ابوك في الحياه. اولادكم ما عادوش بيجروا عليكم ليه؟ اولادنا ما عادوش بيجروا عليه، فقد الثقه فيك اصلا، فقد الثقه انك انت مصدر اهتمام وانك انت مهتم بيه بحق وحقيقي. قاري نظرات الاهمال اللي في عينيك وانت بتسمعه وما انت ومشغول بالقضايا اللي جواك، لحد ما تفاجئ على مصيبه بقى الواحد يعني الناس الله العفو والعافيه. فابنك بيجري عليك لما بيبقى محتار، بيجري عليك لما بيبقى عنده التباس في امر من امور حياته، بيجري عليك لما يجيله شبهه في العقيده وعايز حد يكلمه فيها، بيجري عليك لما يكون عايز يخطط لمستقبله. انت اديته وعرفته ان في علاقة بينك وبينه، ان هي علاقة البناء عشان يجري عليك، والشمس والقمر رأيتهم ليه ساجدين. طبعا بالنسبة للابناء يعني الشمس والقمر لما يغبوا من حياتك هتزعلوا قوي قوي قوي، يعني اللي لسه في شمس في حياته او في قمر في حياته يلحقه ويبره، ولان لما الام والاب بيروحوا بتبقى مصيبه يا جماعه، مصيبه بجد، كسر الظهر يعني. الام لما بتموت الحضن راح، والبيت اللي لامم الاخوات راح، والاب لما بيموت الظهر اتكسر. فانت هتفاجئ ان انت اللي بيت شمس وقمر بقى، خلاص انت خدت الدور ان انت اللي بتدي. فاللي لسه عنده شمس وقمر في حياته يلحقهم. اذ قال يوسف لابيه يا ابتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الرؤية دي سيدنا يوسف شافها وهو طفل صغنن خالص. بعد كده نهاية الصورة، هذا تأويل رؤياي يا أبتي، هذا تأويل رؤياي. بعد 30 أو 40 سنة، التلاتين أربعين سنة دول شغل من سيدنا يوسف. احنا اللي بيشوف مننا رؤية حلوة بس يا باشا، انا مستني ليه؟ انا مستني السماء هتمطر عطاءات يا حبيبي. ما وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي ايه حقا. يعني هي الرؤية صدق، انما مش كل صدق بيبقى حق. عشان كده ربنا بيقول في سورة الفتح سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. صدق، طب ما هي صادقة يا رب، ليه كلمة حق ليه هتبقى حقيقة؟ ما بدام صادقة تبقى حقيقة، لا ممكن رؤية صادقة وما تبقاش حقيقة. يعني ممكن اشوف رؤية وما تتحققش، ممكن تشوف رؤية وهي رؤية وهي رؤية، ومثل يلقيه الملك وانت نائم، مثل يلقيه الملك وانا نائم، ورؤية صادقة صادقة ولا تتحقق، لا تتحقق. ليه؟ لانك انت ما اشتغلتش وما ساعدتش ليه؟ ومش لسه واخدين في سورة البقرة وابتغوا ما كتب الله لكم؟ لا طب يا رب ما انت كتبته لي، ابتغي ليه؟ ما انت لو ما ابتغتوش مش هتاخده. وابتغوا ما هتتعاقب عقوبة، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وابتغوا ما كتب الله لكم، يا رب طب انت كاتبها لي ابتغيها ليه؟ لازم تبتغيها، لازم تاخد بالاسباب للي ربنا كاتبه لك سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف ما بين الرؤية وما بين تأويلها 30 سنة شغل، 30 سنة طلب علم، اتعلم الزراعة وتعلم الادارة وتعلم التخطيط وتعلم الشرائع المختلفة ودرس الواقع قمة بقى قمة. عشان كده اخواته لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هم عايشين 30 سنة زي ما هم، لا اتطوروا ولا في حاجة اتغيرت في حياتهم، هو شوية ملامح اتغيرت وخلاص، انما هم لا منكرون، هو بقى بني ادم تاني، هو بقى بني ادم في الزراعة فاهم، في التخطيط فاهم، في الادارة فاهم، في قيادة الدولة فاهم، في الشريعة فاهم، في الدين فاهم، في العبادة فاهم. هو بني ادم وظف عمره انه يطلع ويترقى، مش محلك سر، مش زي ما هو بس كان وش معين وبعد 30 سنة بقى الوش متغير وخلاص، لا لا ده بقى بني ادم تاني خالص. انت سنة من عمرك سنة، ولا انت قاعد كده محلك سر، قاعد يعني مجرش في منطقة الراحة بتاعتك وخلاص؟ انت اليوم من عمرك يوم، انت الليلة من عندك ليلة يا ابتي. فسيدنا يوسف اشتغل، ما يعني ممكن رؤية صادقة ما تحققش، ليه قلتها قدام حد ما بيحبكش حسدك؟ هي الرؤى بتتنشع عين، الرؤى بتتنشع عين، خد بالك. ولا بنايا لا تقصص رؤيا، عملت ذنب فجاءنا رزق وحرمت من الرزق بالذنب، ما ساعدش ليها. يا اخوانا الاسلام بتاعنا دين واقعي، دين واقعي ودين تحمل مسؤولية ودين ان عرضنا الامانة. اذ قال يوسف لابيه يا ابتي اني رأيته. طب هو الرؤية العجيبة اللي هو سيدنا يوسف شافها دي، يعني ده طفل صغير، هو في طفل بيشوف رؤى؟ ده ربنا بيقول على سيدنا يحيى هو طفل لسه لم يبلغ، بيقول واتيناه الحكم صبيا. الحكم ده اللي هو الفهم، الحكم ده اللي هو العلم، الحكم ده اللي هو الحكمة المخضعة لمن يسمعها، الحكم ده اللي هو القدرة على التحكم في النفس وعلو الهمة والعزيمة في العمل الصالح والعبادة. يعني بقى بطل راجل. طب صبية يعني لسه لم يبلغ، يعني لسه تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي. واتيناه الحكم صبية، هو امال اللي احنا فيه ده ايه؟ هي الرؤية دي علامة من علامات معاملة الله. ربنا بيعاملك باربع حاجات، بيعاملك باجابة الدعاء، بيعاملك بتيسير الهداية، بيعاملك تيسير الهداية يعني يصر لك محفظ قرآن، يصر لك مربي، يصر لك صحبة صالحة، يصر لك بيت إيمان، يصر لك معهد تربوي تدخل فيه، يصر لك سكك توصل له بيها. ما انت مش هتوصل له انت كده يعني، ما خليك مستني 7000 سنة انت حر، ما يعني ابتغوا ما كتب الله لكم. اللي مش هيسعى على دينه هو حر. فتيسير الهداية وإجابة الدعاء والكرامات الدنيوية، الله يعطيك كرامات في رزقك وفي أمرك وفي حياتك وفي علاجك وفي شفائك، والرؤى الموجهة. الرؤى في رؤى مبشرة يعني بتقولك انت كويس، وفي رؤى بتوجهك يعني ربنا بيديك رسائل تصلح بيها خط سيرك او تفهم بيها الطريق. فربنا بيعاملك بكل ده. طب وعلامات المعاملة في حياتنا فين؟ اذا كان المسلمين وصلوا لدرجة ان في رمضان دعوات رمضان المستجابة هما مش لاقين اثرها، امال بره رمضان؟ اذا كان ان الكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، ممكن تقابل ناس يقولك يا عم انا دعيت في رمضان، هو ايه اللي حصل في رمضان يعني الدعاء؟ هو احنا الفجوة اللي بيننا وبين يعني احنا بعدنا عن ربنا للدرجة ديت؟ احنا بقينا بعاد عن اجابة الدعاء. المفروض ان اصلا اجابة الدعاء دي قصة حياتك، مفروض هي كده اصلا. ومال انت بتتطور ازاي؟ هو انت حياتك بعرقك وبطاقتك ده مصيبة يعني، انت مش هتخ ده اللي ربنا هياكله للاسباب، ده عاش في مصيبة يعني. انا كل حاجة بالشقة، اشقى بقى باشا اشقى. طب عشان مش عايزها شقة، ما انا هاسعى كده كده هاسعى، لان السعي عبادة. انما ربنا بيكرمك وربنا بيديك نفحات وبيديك اكراميات. اللي عاشها بالاسباب لوحدها ده مصيبة، ان تربية اولادك بقت على حسب انت عملت لهم ايه، والا العيال مش هتربى. دخلك الشهري على حسب انت اشتغلت قد ايه، والا مفيش جنيه زيادة. صحتك على حسب انت خدت بالاسباب في المحافظة على عضو في جسمك ازاي، والا انت حر بقى ادفع ثمن كل الدهون اللي كلتها، دهون على كبدك، وكل الاملاح اللي كلتها، مشاكل في كلتك، وكل الدهون اللي انت كلتها، ترسبات في يعني كده كده محتاجين ربنا. احنا ناخد بالاسباب عشان ربنا امرنا ناخد بيها، انما كده كده احنا محتاجين ربنا في كل حاجة. طب امال يعني يا ابتي اني رأيت طفل شاف رؤية انا ما بشوفش حاجة ليه؟ اللي احنا فيه ده يا جماعة اسمه تخلف التزامي. تخلف يعني ايه تخلف التزامي؟ يعني عمرك التديني لا يتناسب مع حالتك التدينية. يعني انا بقالي 10 سنين داخل الجامع، طيب ها احكي لي بقى يعني اقعد كده على الشيزلونج كده وقول لي 10 سنين دول بقى ايه الرؤى اللي انت شفتهم، وايه علامات المعاملة، وايه التطورات اللي انت... لا والله ده انا ما فيش الكلام ده، يبقى ما فيش مجاهدة. لانك انت اول ما بتبدأ تجاهد مع الله، واول ما بتبدأ تضحي عشان ربنا، واول ما بتبقى انسان عملي في الدين وبتاخد تركات عملية عشان تطور دينك، ربنا بيعاملك على طول. هو انا دلوقتي انت واحد ماشي معايا، وانا راجل مثلا مليونير وراجل كريم جدا وراجل مش فارق معايا الدنيا، وانا ماشي معاك انا يعني ومن غير ما ابقى مليونير، انا ماشي مع اي حد بحبه او هو مهتم بيا وانا مهتم بيه، انا طول ما انا ماشي انا عايز اكرمه، انا عايز اجيب له، انا عايز احل له مشاكله، انا عايز اديله توجيهات. انت مع ربنا دلوقتي يعني؟ هو انت ماشيك في الطريق ده؟ انت المفروض طول ما انت ماشي بتاخد، طول ما انت ماشي بتنور. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة، كل خلوة مع الله برزق، كل خلوة مع الله بعلم، كل خلوة مع الله بنور. ده انت مع ربنا. ده انت لو قعد الخلوة دي مع حد ملياردير هيفض عليك، مع عالم من العلماء هيديك معلومتين، مع حكيم من الحكماء هيديك حكمتين. انت مع ربنا وما بتزيدش، يبقى انت موهوم بقى انك مع ربنا. يبقى انت ما سلبت من دينك روح التدين اللي هو المجاهدة والتضحية. المجاهدة مع الله والتضحية من اجل الله سبحانه وتعالى. احنا بنلعب يا جماعة، زعلوش مني، احنا بنلعب. احنا التدين بتاعنا في مياعة، ودوا لو تدهن يعني ايه افا بهذا الحديث انتم مدهنون. مدهن من الدهانات اللي بيدهن بقى الحيطة، اللي هي الدهانات المايعة، سوائل المايعة. يعني في ناس عندها ميوعة في التعامل مع الدين، انه لقول فاصل. لا لا لا لا، مش ده التعامل الديني. وما هو بالهز، لا، احنا في ناس تعاملها الديني مسرحية هزلية، ما بتعاملش بجدية مع قضية اصلاح قلبه، ما بتعاملش بجدية مع قضية طلب العلم والمعاهد المنهجية، ما بتعملش بجدية مع قضية حفظ القرآن. تعمل بمياعة، مايع اصلي رحت لمحفظ مياعة. بص هو اول ما بيبدأ يتكلم كده تحس بمياعة. ما بتعملش بجدية مع قضية الدعوة الى الله، ما بتعملش بجدية مع قضية بيت الايمان. فارتد على اثارهما. هتوصل ازاي يا حبيبي من غير اثار، من غير خطوات توصل بها لربنا؟ اللي وصلك لربنا امبارح ولا يوصلك لربنا النهاردة؟ دي خطوات، من غيرها مفيش وصول. فلازم يبقى في حياتك جدية في الدين، بيتعامل بمياعة مع قضية الصحبة الصالحة، بيتعامل بمياعة مع قضية العبادة وأوراد العبادة والإلزام بأوراد العبادة، بيتعامل بمياعة مع قضية ان يبقى له فريق في الدين، فريق في الدعوة او فريق في الاجتهاد او صحبة هم، بيتعامل بمياعة. ففي الاخر اني رأيت فين بقى؟ تشوف ليه ليه؟ اشمعنى انت يعني؟ ما اللهم بارك الجثث بالليل، مليارات الجثث ماليه الارض وكله بيصحى يجري على الدنيا تاني وبعد كده يرجع تاني، جيفه بالليل حماره بالنهار كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت اشمعنى انت بقى لربنا وانت نايم هيجيب لك الملك يلقي المثل ويستجيب دعائك وييسر لك الطريق؟ لانك انت مجاهد، لانك مقبل، لانك مضحي، لانك راجل، لانك عملي في الدين، لانك واقعي، لانك كل يوم في نقله جديده في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. ففي ساعتها هنعرف احنا متاخرين قد ايه. قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايته، ساعتها بقى هتقول انت كمان اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبتي إني رأيت، إني دي توكيد، يعني هو نفسه مش يعني هو نفسه والشمس والقمر رأيتهم. طب ما خلاص رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، رأيتهم. مبهور الإنسان في بداية علامات المعاملة مع الله بيبقى مبهور بكل حاجة. عارف انت مثلا انا شفت رؤية، انا رفعت ايدي وربنا استجاب دعائي، الله اكبر. انا واحد صاحبي كان تعبان رأيته وراق. في الاول بتبقى علامات المعاملة مبهرة. فعشان كده سيدنا يعقوب يا بني لا تقصر، سيدنا يعقوب بهادي يا ما شاف خلاص ما فيش حاجة عجيبة في افعال الله بالنسبة له. ربنا يا ابني الرؤية يعني ايه الغريب في الرؤية بتاعتك دي؟ انك انت شفت رؤية وانت طفل؟ ايه يعني ده كل من سيقبل على الله بالقرآن علموا اولادكم القرآن، اربطوا اولادكم من وهم اطفال بالقرآن، اقعدوا مع اولادكم من وهم صغيرين اشرح لهم القرآن، نوروا لهم حياتهم. وما ايه اللي وصل يوسف لكده غير جلسات سيدنا يعقوب معاه في الوحي؟ ايه اللي وصله لكده غير انه ارتبط بالوحي من هو طفل؟ ففي الاول بيبقى الدنيا مبهرة، انما اللي عامل ربنا كتير ما عندوش حاجة غريبة. يعني غريبة ان الحداشر كوكب سيدنا يعقوب عارف دول اخواته الحداشر والشمس والقمر ام وابوه. طب ده انا نبي ده، عشان كده سيدنا يعقوب قال له ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. قال له طب فين آل يعقوب؟ ده انا اللي شفت، ما هم دول آل يعقوب. سيدنا يعقوب لقيتها يعني من اولها، ان سيدنا يوسف سيعظم شأنه جدا في الدين وهيبقى آل يعقوب كلهم الفريق بتاعه في الدعوة الى الله. وده اللي اتحقق بعد كده بسنين طويلة جدا جدا. كل ربنا عنده كتير قوي وسنزيد المحسنين. ربنا عنده كتير قوي فوق اللي انت شفته فوق اللي انت خدته. ما تسقفش على علاقتك بربنا، ربنا لسه عنده حاجات جميلة قوي ليك، وعنده حاجات كتير قوي تفرحك، وعنده حاجات كتير قوي هيسندك بيها في حياتك، وعنده حاجات كتير قوي هيحللك بيها مشاكلك. ربنا عنده أدوية كتير لأمراضك، وعنده فلوس كتير لمشاكلك المادية، وعنده أخبار حلوة كتير هتغير مزاجك وحالتك النفسية، وعنده حكمة كتير قوي هينور لك بيها طريقك ويوفر لك بيها عمرك، وعنده ربنا عنده. ما تزهدش في الله، أسوأ أنواع الزهد في الحياة والزهد في الله. ربنا عنده كتير وسنزيد المحسنين. ده يعني لا تزهد في الله وأقبل على الله من أجل أن يعاملك الله سبحانه وتعالى. سيدنا يوسف يعني جري على أبوه، أبوه قال له يا بني، وقعد يفهمه واستوعبه وخمس سطور كاملين أبوه قعد يفهمه في الآخر، ورفع أبويه على العرش. رفع أبوه بعد كده في النهاية. الأب والأم اللي بيرفعوا ابنهم بالتربية ابنهم بيرفعهم بكرة. الأب والأم اللي بيرموا ابنهم قدام سبيستون والقنوات المدمرة الخراب عشان الأم تبقى فاضية لحياتها وأبوه فاضي لحياته، ابنهم بيخسف بهم الأرض بكرة قدام الناس، وبيكسفهم قدام الناس، وبيخلي رقبتهم قدام السمسمة قدام الناس. لأنه هو أنت هترفع ابنك النهاردة، ابنك هيرفعك بكرة بالتربية. هترفع إخوانك وتساعدهم إن هم يطلعوا النهاردة سلف ودين، هيرفعوك بكرة. اللي أنت بتعمله هيتعامل معك بكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار. على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلون القرآن حق تلاوته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم يا أكرم اجعلنا من أهلك وخاصتك، اللهم أنر بصائرنا بالقرآن، وقو عزائمنا بالقرآن، واشرح لنا صدورنا بالقرآن، وسدد خطانا بالقرآن، ونور طريقنا بالقرآن. اللهم أيدنا بروح منك، اللهم اجعل لنا ودا، اللهم أنعشنا واجبرنا، اللهم إنا نرجو الخير كله من وجهك الكريم، ونؤمل البر كله والإحسان كله من فضلك العظيم. اللهم يا رجاءنا، يا من على باب جوده تلهفت نفوسنا، اللهم إليك نسعى ونحفد، ولك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.